فقال صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أي في الرقية. وأما هذا النص ليس نصا عاما في كل شيء، بل الأدلة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أخذ المال في تعليم القرآن. فمن أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. وحديث يتعجلونه ولا يتأجلونه. فمن ابتغى عمل الآخرة بالدنيا فهذا مذموم قطعا. والأصل في الأجور يعني أن تكون من الله سبحانه وتعالى، أن يبتغي الأجر من الله لا من الناس، اشترط أو لم يشترط. لكن عندنا أثر عمر حين حفظ يعني جمع من الناس 200 قد جمعوا القرآن وحفظوا القرآن، فأمر عمر رضي الله عنه بأن يفرض لهم بيت المال. هذا لا بأس به. ولذلك لما جاء العام المقبل قالوا قد جمعه كذا وكذا عدد أكبر من العدد الأول، أظن قال 800 أو كذا، قد جمعوا القرآن. قال: فامنع هذا عن الجميع، لأن المقصود هو بركة العلم وليس المقصود كثرة الحفاظ من القرآن. المقصود من هذا بارك الله فيكم أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن الأصل فيها التحريم، وحالها كحال الغنائم، هي من يعني إذا أعطاها الإمام لا بأس، ولكن لا ينويها أصلا ولا يأخذ من أفراد. لأن هذا الحديث صيغة لما علم رجلا من أهل الصفة أعطاه قوسا، فقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ على تعليم القرآن قوسا ولم يشترط عليه، وليس فيه أي نوع من يعني يعني أعطاه على سبيل الهدية مقابل تعليم من القرآن. فقال: من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. عرضنا التفصيل في هذا يا إخوان، واضح ولا؟ واضح من الوقت. هو عنده الجلد وقوة على العمل. بعضهم بعض طلاب العلم يمكن شهادات يعني من الهندسة وتقبلوا مثلا العمل في مشافي وطلاب مرتب جديد، فيمنع فيحبس نفسه مثلا لأجل الدعوة لأجل الدين. فإذا أعطي على هذا بهم الحرب وأخذ على ذلك، ما رأيكم لو جيت أنا وأعطيتكم درس، بعد الدرس كل واحد يعني يعطي بما تيسر اللي معه، شو رأيكم في هذا؟ في طبعا أحدهم كان يفعل هذا، كان يعلم الدرس ويشترط الدرس بكذا، وهذا كان مذموما عند السلف، كانوا يقولون يعني يعتبروا هذا من الجرح لبعض الرواة وبعض المحدثين، كان هكذا يقولون، كان يأخذ أجرا على التحديث. واضح؟ فهذا مذموم بلا شك ويمنع من هذا. لكن إذا في جهة يعني كما يقال جهة رسمية أو جهة يعني نعم مؤسسة خيرية أو كذا تعنى بهذا الأمر، فهذا لا بأس به. لكن شخص مع شخص تعلمه آية، طب وآيتين بكم وثلاث، يعني يصبح المسألة بهذه الطريقة، واللي يدفع أكثر يأخذ أكثر، تصبح دين الله سبحانه وتعالى بهذا. وما أسألكم عليه من أجر. فالأصل في الدعوة وكذا أنه لا يسأل أجرا. نعم. هذا يشمل إذا كنا يعني أنها عبادة الإمام بالصلاة. يشمل. نعم يشمل كل هذا الخطابة والإمامة وكل ما كل يعني هذه الأعمال التي هي في الأصل عبادات لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يأخذ عليها أجرا ولا أن ينويها أصلا. هي حسب الوقت يعني شكرا لو قد يشتغل أي وظيفة ولكن قالوا له شرعت تأخذ بدوامك يعني مثلا بأي إدارة قالوا الألف قالوا له تعال نحن نعطيك الألف وخليك هنا. من الذي أعطيه؟ من الذي قال؟ أهل المسجد أهل اللجنة الحية وغير كان هيك. ما في بأس إذا كانت اللجنة وما هو شخص من جيبه شخص معين ما في بأس ولكن لا يشترط ولا يعني يعرف من بعينه. ثم مثل هذا لا شك أنه سينتفع سينتفع به وينتفع هو بهذا فيكون يعني كأنه يعني سيجر إلى أمور كثيرة. أولا عليه هو بالفساد وثانيا لأنه قدوة لغيره يتعلم أيضا غيره كذلك أن يعلم الناس بالأجر وثالثا لن يستفاد منه أقل ما فيها روح لم نعطيك فلوس حتى تعلمنا أقل شيء عند الناس يعني ينزل من نظر الناس ونفع يعني لا ينتفع به النفع المطلوب. والله هذا بيرتب لنا فتوى مخصوصة علشان يعني يأخذ الراتب آخر الشهر فهذا لابد أن يكون من يعني يعني فرغ من جهة ما لها علاقة يعني هذه الجهة هب أنه قيل له أن نعطيك جوابه سيكون إيش؟ أنت بتعطيه من جيبك ومن جيب أبوك صح ولا لا؟ ما تعطيه من جيبك فما يستطيع واحد يقول له هذه كلمة. لكن لما يكون واحد شخص أو شخصين أو ثلاثة أو خمسة كل واحد يدفع له شيء فهذه المشكلة. هي ما راح يمول كل يوم شيخنا وعباد الجامع ويعطوه هي يعني اللي هي إنه شغلة يعني تكون بينهم بين الإمام بينهم بين الخطيب يعني ما إنه هيك مثل ما انت سويت هذا مش حاجة. يعني هو هذه ليست من الأغنياء ويدفعون منهم يعني هم فقط وسيط يجمعون من الناس عادة هكذا في القرى عندنا يعني في السنة عند السنة يجمعون يعني يسمونها إمامية يعني راتب الإمام سنوي هكذا يجمعون مثلا على كل فرد بالغ كذا مبلغ يعني 100 ليرة 200 ليرة يعني إيانا فتجمع وتعطى له إما على السنة كاملة أو كل شهر يأخذ يعني قسط من هذا حيث أنه يستمر. لكن هي من الناس المصلين أنفسهم واللجنة هي وسيط تجمع منهم ثم تعطيه الإمام تعامل معه. على كل حال يعني أهم شيء ما إماه معروفة من شخص معين ولا من يعني شخصين أو كذا أفراد معينين وإنما هي يعني مال مجموع في العموم للمسجد وأعطى منه للراتب المسجد أو نحو هذا هذا لا بأس به إن شاء الله على بشرط طبعا أن يصح أن تصح النية وأن لا يعني مثل بعضهم يعني كان مؤذن مسجد في إحدى الدول ولما غاب الإمام صار يؤذن ويؤم لمدة 10 أيام فلما كلموه عن غياب له بعض الشيء قال كيف أنا أذلكم وأملكم بدون ما أخذ شيء على الإمامة. وآخر كان إماما وجاء فترة عطلة له شهر في السنة وقعد في البيت يا ابني وين الصلاة ليش ما تصلي معي؟ قال أنا في عطلة في إجازة. ففي بعض التصرفات يعني من بعض الناس يدل على أنه فعلا نيتهم لا يريدون إلا المال فقط بعبادتهم هذه وهذا لا شك أن فتح باب شر ينبغي أن يغلق على الناس. فأنا يعني الذي أرى أن هذا قول وسط بين الأخوان، لا يكون فيه تعطيل، لأنه هو المفروض أن هذا يكون في الحقيقة من دولة ليس من أفراد، والدولات يعني تفرغ وتعطي، تقول تعالى أنت وما لك دخل في أمور يعني أمور معيشتك، نحن نتكفل بها ويعطى، فهذا المفروض الذي يكون الأوقاف. نعم، لكن قد تقصر هذه الأوقاف أو تكون في مساجد أهلية، فما العمل فيها؟ تهجر ويعني لا يكون فيها إمام مثلا، لا، فإن شاء الله يكون لا بأس بمثل هذا. طبعا الحنفية منعوا التعليم تعليم القرآن ونحو ذلك، وأجازوه في الرخاء، اعتبروا الرخاء هذا كالدواء، قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيها على الله. بالشكل يعني بأي شكل حتى لو لم يشتغل. نعم، على كل حال في هذا الحديث في الصحبة في السفر في حق الضيف من القراء، وأنه يطلبه إن لم يعطى، في أن من منع حقا كان عليه من المال أن الله تعالى يحرمه بأكثر مما منع، في ذم البخل ومدح الجود، في أن الجزاء من جنس العمل، وأنه يجتمع عليه ألم الشح من بخل، ويجمع عليه ألم الشح وألم في جسده أو جسد أولاده، وفي طلب العلاج والطب، وفي جواز الرقية والاسترقاء للغير، وفي أيضا شأن القرآن، وفي جواز المشارطة في أجل الرقية على سبيل المقابلة، والجزاء يعني إن صح التعبير جزاء السيئة بالسيئة، وفي أيضا شأن الفاتحة وأنها رقية، وفي فضل الصحابة وإخلاصهم مع أخذهم وشرطهم الغنم، وفي أن الأصل في عمل الآخرة ألا يأخذ عليه أجرا، وفي الحجية في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن باب الاجتهاد في العلم مفتوح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وبما استحال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال اضربوا لي معكم سهما، كيف يكون يعني هؤلاء طيب الراقي رقى ومن معه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال اضربوا لي معكم بسهم. نعم، لا ليست غنيمة هذه، بعد من النبي صلى الله عليه وسلم المكان المهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكنها ما هي غنيمة، هؤلاء كانوا في الطريق وهم راجعين فمروا على هذا. تفضل كلكم كذا ما شاء الله. أجمعون أكثر. ها هو طبعا الأمر كله في بيان الجواز، لكن يعني نحن نريد أن نفقه النص كيف يعني حل للآخرين وقسموا بينهم وجعل لهم أسهما مع أن الراقي واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم سهما، بأي حق هذا؟ نعم. وفي تواجر على كتاب الله فالمستوى مولى أن يأخذ منه. أحسنت، يعني هي النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لهم، فيكون يعني لولا النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لهم القرآن ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا من ذلك. هذا لبيان إيش؟ قال حق ما أخذتم عليه يعني في الرقية، صح ولا؟ طيب، وهم علموه وما يعرفون إنه كان يرقي ولا لا؟ القرى لأنهم كلهم ضيوف، القرى أيوة، لأن لهم حق القرى، قرى الضيف، وهم يعني هو أتى لهم بهذا الحق بطريق أخرى واستخرج من هؤلاء، فكان لهم الحق في هذا. لذلك من نزل عند قوم فلم يجيزوه بمثل ما له عليهم من حق الضيف، فله أن يأخذ منهم حقه وقراه، فيذهب إلى القاضي ويقول أنا نزلت عند فلان وجاب لي كاسة شاي ولا كاسة ماء وقال لي خلاص كفاية كذا، هذا طبعا ليس قراء الضيف. نعم. دخلوا على البيت من الأصل ما دخلوا على البيت. الله أكبر، أنت ما تدخلوا حتى الشيخ. في حال دخل. في حال دخل. ما أقرأ. ما دخلوا. من الصدافة وجاء إليك وبحاجة إليك لا يجوز لك أن ترده. جزاك الله خير. نعم. سيأتي الكلام على هذا الآن. المهم نفهم هذا يا إخوان، لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هم أخذوا دائما هكذا يعني مثل هذه النصوص، تفقهوا فيها حتى يعني تتعلموا وتتدربوا، يكون عندكم يعني بعد فترة ملكة طيبة جدا فقهية، تستطيع أن تفهم لماذا جاءت هذا ولماذا قال هذا وما قال هذا، هكذا تتكون عندكم يعني ملكة طيبة إن شاء الله. أما فضل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اسمه، أخذ إيش؟ أيضا من اللحم الثمار الذي صادره، لا هذا هدية، هذا هدية يعني ما في. هو الذي أهداه مصعب بن جثامة. لا مو مصعب، مصعب بن جثامة. سؤال يعني هو سهم. نعم. أما هنا جعل له سهم معهم وهم أسهم. نعم. يعني هو تحفظ ذا الله بعينه عن الشيء، بس لا تزودها كثير الله. فهو يؤكد أن حل هذا صحيح. لو قلنا أنه يعني ما كان قد علمهم لكن طابت أنفسهم بذلك، فليفرضوا له، يعني يفرضون له عن طيب ناس، لا بدون أن يفرضوا، يعطون للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لهم معه يعني له سهم مثلهم أو سهم معهم، يعني كل يطيب نفسه بما يعني تجود به نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بكل ما عنده، هذا ما في إشكال فيه. لكن كونه صلى الله عليه وسلم يقول اضربوا لي معكم بسهم، يعني أني لي أنكم لكم كل واحد له في هذا وأنا لي معكم شريكا. نعم نعم. أيضا في قضية اتفاق فهم لولا جمعهم لما نزلوا على هذا الحي، فهم اجتمعوا كانوا نازلين في هذا الحي، فليس فقط لأنهم قراء، أيضا لولا تواجدهم ما وجدوا هنا. هذا الصحة الله أعلم. أنا قلت لك لا تزودها كثير. طيب، مسألة يا إخوان مهمة في روايات هذا الحديث، أنه رقى بفاتحة الكتاب. أولا هو لم يكن يعلم أن فاتحة الكتاب رقية، لذلك قال وما يدريك أنها رقية. قال إيش؟ أجاب بإيش؟ ها. يعني هذا دليل على أن الرقية ليست توقيفية شيئا. لا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن التشريع، كان الصحابة يعني يلهمون بعض الأشياء، فخاصة إذا كانت من جهة الدين فيعملون بها. في زمن النبوة إن كانت حقا فسيقرها الله يعني عليهم، وسيقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى هذه سنة حسنة أول من عمل بها هو، فيكون له أجور كل من عمل بها إلى يوم القيامة. فيعني الله سبحانه وتعالى يريد لهؤلاء الصحابة أن ينالوا أجر السنة الحسنة إلى يوم القيامة، فأكرمهم الله بمثل هذه الأعمال التي واحد يلهم دعاء يعني بعد الركوع، والآخر يلهم كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا الصحابي على هذا. فهذا في زمن التشريع ما في بأس. الأمر الآخر وهو فعله هذا، يعني عرفنا الفاتحة إنه من القرآن وهي أعظم سورة في القرآن، فوقع في نفسي إنها تكون أعظم رقية وكذا، ولما اشتملت عليه من التوحيد وإلى آخره، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما فعله أيضا فلعله أخذ من بعض يعني الأمور. أولا أنه رقى فيها بها سبع مرات كل يوم، مرتين في اليوم صباحا ومساء، سبعة صباحا سبعة مساء سبعة صباحا سبعة مساء، ثلاث أيام. فهذا بحد ذاته هذا التفصيل أيضا ما كان عنده، إلا أن يكون يعني كان معروفا عندهم وأظهره في هذه الرواية، الله أعلم. نعم، ظلت الروايات بهذه الطريقة. فهذه الرقية بالفاتحة ثلاث ليالي ثلاث أيام، وكل يوم صباحا ومساء، وكل مرة في الصباح أو مرة في المساء سبع مرات، هذا يعني من كما يقال السنة المهجورة، أو هي غير مشهورة في الرواية، إنما جاءت الروايات المتعددة الصحيحة في هذا الحديث على هذا النحو. كم يوم؟ الأمر الآخر الذي هو أيضا ثلاث أيام في الصباح والمساء، وكل مرة سبعة، أيضا يجمع بزاقة. هذه الرواية أظن في البخاري، هي نفسها نفس الرواية، فيقرأ ويجمع بزاقه ويدفل ويمسح عليه، يجمع ويأخذ بزاقه ويمسح على مكان اللدغ الذي، فهذه طبعا بريقتي ايش الحديث بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فقضية الريق وجمعه مع القراءة هذا وارد في بعض الأحاديث، فلو يعني هذه تفيدنا في مسألة الرقية من بعض الروايات استفد منها هذا المعنى، خاصة في اللذيذ وما كان في معناه. نعم. والله مسح مو معقول يمسح. نفس رواية أحد رواية هذا الحديث. لذلك يا أخوان جمع رواية الحديث من أنفع الأعمال في الحقيقة، خاصة الروايات الصحيحة، إذا جمعت وأضيف بعضها إلى بعض وكذا يتبين المعنى جلي، ويعني تضح أشياء كثيرة خفية من الحديث، وخاصة في مثل هذه الأمور الرقية وكذا تتضح أشياء كثيرة. كل مرة سبع، كل مرة في الصباح، مرة في الصباح سبع مرات يقرأ ويجمع بزاقه ويمسح، والمساء نفس الشيء الصباح. نعم لمدة ثلاثة أيام. نعم هي الذي لبه يعني سواء لدغ من عقرب حية كذا ما كان من هذا، أو جروح يعني حصل فيها شيء من التسمم شيء من القروح، أظن أن هذا كله يدخل في هذا المعنى. سبحان الله، كانت أمه عجوز في إحدى الدول الخليجية، كانت لا يمكن تدخل المستشفى أبدا، يا حج يا روح المستشفى أبدا أبدا ما أدخل أماكن غريبة وفي أطباء وفي كذا، ولدغت بعقرب وصار السم هذا يزيد وتنتفخ وتحمر جدا رجلها، تقول بس يعني غطوني بشيء ويقرأ عليه قرآن، وهذا يرتفع يرتفع وهم يقرؤون، ما يعني فوجئوا أن إيش وقف هذا يعني ما يزيد، يعني أصبح لا يزيد، وبدأ على العكس ينزل ينزل وهم يقرؤون، يمكن ثلاث أربع ساعات متواصلة وهم يقرؤون حتى أشوف بفضل الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هذا عظيم يا أخوان، عظيم جدا، لا تستهينوا به. وذكر ابن القيم رحمه الله بقراءة الفاتحة على زمزم، يقول من أنفع الأدوية، وقال يقول مرضت مرضا شديدا جدا في مكة وجعلت يعني أقرأ في ماء زمزم وأشرب وأصب علي وكذا حتى شفاني الله سبحانه وتعالى من يعني مرض شديد. مشيها أبو زكريا يعني مشيها على التيسير. القراءة الماء يعني في بعض يعني الآثار موجود فيها شيء من هذا. بعدهم قال لي أنا أقرأ على قرآن سورة النور، أقرأ قليلها وقليلها وقليلها. هذا القرآن من بركته أنه فيه شفاء لجميع الأمراض، أمراض البدنية وأمراض الشبهات وأمراض، فيه يعني شفاء عظيم للعبد، حتى جميع الأمراض التي تخطر بالك لو الناس رقوا بصدق على سرطان وما سرطان والكلام هذا لوجدت شيء ما له مثيل في وتتعجب من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا. وأنا أعلم وأعرف امرأة ما كان عندها، قالوا ما في سبيل سرطان وخلاص، ما عندها إلا الدعاء وتلاوة القرآن يعني الرقية بالقرآن، وشفاها الله سبحانه وتعالى. ذهبت المستشفى قالوا ما شاء الله ما في شيء أبدا ولا أي أثر لهذا، أعرفها شخصيا أنا. فالقرآن عظيم، لكن سبحان الله عندنا هذه النعمة ولا نقدرها يعني حق قدرها، أو ما عندنا ذاك اليقين بها. فينبغي أن يكون لنا يعني تكون القرآن يكون له في قلوبنا المنزلة اللائقة به، حسن الظن بالله واليقين به سبحانه وتعالى وبكلام الله. يعني قرآن عظيم الذي لو نزل على جبل يعني ما في أعظم منه، وأن قرآن صيرت به الجبال، وضع على الجبل أي كتاب يوضع على الجبل ويمشي به الجبل يتحرك من تزول الجبال على أماكنها لكان هذا الكتاب هو أولى بهذا، أو كل ما به الموت أيضا يوضع على الميت يقوم يتكلم. فما في أعظم من هذا الكتاب يا أخوان الذي بأيدينا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم هذا الكتاب والعمل به ونجعلنا وإياكم من أهله. في رواية غدوة عشية ناس من نذكر سبعة، في رواية أخرى فيها سبعة، وفي رواية ثلاثة أيام، في يعني لو جمعت كلها لوجدت الرواية بهذا النحو. الله أعلم. مرت في الترمذي. مرت في الترمذي. بس مثلا ذكرنا نفس الآخرية لما ذكرتم في الفاتحة قلت إنها من الصحابة مقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فرضنا إنه نسمع الآخر مثلا سورة محددة قال إنها مجردة، كثير نسمع هذه المسألة قلنا هذه سورة مجردة وهذه كذا مجردة، أو ذكر غير القرآن لكنه يقول هذا مجرد مثلا عندما تذكره على أعداء الله سبحانه يكون شرهم أو كذا، هذه المسألة فيها دليل في القرآن كله فيه خير وهدى، فيه نور وشفاء، كل القرآن، لكن هذه السورة بالذات سورة الفاتحة والمعوذات لها شأن عظيم جدا. يعني أنا بنفسي قرأت ورقيت بالفاتحة على يعني من كان به سحر، ووجدت يعني، لكن أكرر لا أمل، يمكن ساعة ساعة ونصف وأنا أقرأ الفاتحة، ويعني حتى يعني نفس اللي كان مسحور رأى خرج من تحت أظفاره هكذا على هيئة يعني امرأة صغيرة أو رجل صغير ما أذكر، خرج من تحت الصلاة وطاح في في في في الأرض، وأنا أقرأ ويعني أتفل وأرش من هذا على. فالقضية القراءة الفاتحة هذه ما في يعني شيء يعني أقوى منها وأعظم منها في الحقيقة في الرقية، وهذا الحديث يبين. أما غير القرآن يعني غير الفاتحة لا شك فيها من هذا المعنى، لكن ليس كالفاتحة. كذلك قراءة البقرة في لا يستطيعه السحرة. نعم. لكن أنا أقصد أردت بكلامي هذا ألا يعني، لأنه ممكن الشيطان يصرف الناس عما هو أعظم وأقوى في إخراجه وفي تأثير على يعني شفاء المريض، فهذا يشغله بعض الصور الأخرى. هذا ليس تقليلا من شأن الصور، لا شك الصور فيها تفاضل، فهذه أفضل أعظم سورة في القرآن. ما أنزل الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة. فالاعتناء بسورة الفاتحة والرقية بها يعني من أعظم الأمور كما ذكرنا. وكذلك ما تعوذ متعوذ بمثلهما يعني المعوذتين كذلك. نعم. ما يحصل إيش؟ وذكر ابن القيم إنه يكون فيه ارتباط يعني فيه ارتباط كبير ما بين يعني الراقي والمرقي. فهذا عند كلاهما يكون عنده من اليقين والمحل يكون قابل لهذا. يكون الرجل يعني محب القرآن معظم القرآن يرى أيضا القرآن له نفع عظيم له. هذا المرقي والراقي يكون عنده من الصبر والتدبر لهذه السورة العظيمة ولمعانيها. وكلما كان من أهل العلم بها بما يقرأ ومتدبر لما يقول ويكون مسألة تكرار فقط ويكون له نوايا متعددة من هداية يعني الخلق بهذا من انتفاع المرق بهذا الأمر سواء في دينه أو في جسده أو كذا كله انتفاع بهذا الأمر ويكون له قوة. وطبعا كلما كان قريبا من الله عز وجل ودعاؤه يعني أقرب للاستجابة كلما كان النفع أقوى والتأثير أسرع. لكن لا يمل يصبر ولا يمل ويقرأ يقرأ ويكرر. فما يعني ما يصبر ما يستطيع الجن حينئذ أن يتحمل هذا إذا صبره. لكن إيش كثير من الأحيان جنك يتفق مع جني في أنه يعني يا أخي خلاص كفاية المرة الجاية كثرت أنت هذه المرة طيب عندك يشغلك عندك كذا ومشغول بكذا وعندك كذا حتى تترك. وإذا تركت يبدأ يستعيد أنفاسه ويستعيد قواه مرة أخرى. لكن أنت تجتهد تجتهد في الآخر خلاص يصرخ خلاص خلاص خلاص يصرخ كذا ويصارخ من هذا. ليش؟ لأنك أنت ولا تبالي بهذا يجتهد ولا تقف حاول يلهيك ويشغلك. فهذه يعني من الأمور المهمة الصبر. يعني تنفعه الله أعلم. نعم يقول هنا الحافظ ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة لكنه بينه في رواية الأعمش وأنه سبع مرات ووقع في حديث جابر ثلاث مرات وثلاث مرات وسبع مرات ثلاث أيام في كل مرة سبع في كل يوم سبع مرات في الصباح وفي المساء أيضا كما مر معنا. نعم. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإمام. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس مالك رضي الله عنه قال حدثنا أبو غيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عليه فخفف عن غلته أو ضريبته. يعني كان فيه ضريبة تؤخذ يعني من العبد يأخذها السيد من عبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف أمرهم أن يخففوا عنه ولا يأخذه يعني الذي كانوا يأخذونه منه من قبل. وهو نفس أبو طيبة الحجام الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وتعاهد ضرائب الإماء، يعني حذيفة خاطب الناس وقال تعاهدوا ضرائب إمائكم، يعني أن ما يأتي منهم أو منهن ينبغي أن يعني تنتبه له وتحذره، لأنه يمكن أن تأتي به من مكان حرام. ولذلك نهى عن كسب الأمة كما مر معنا حتى يعلم من أين هو. فإذا كانت الأمة معروفة بخياطة ومعروفة بنسج أو نحو هذا، وأنها تأتي من بطريق حلال فلا بأس. نعم. باب خراج الحجام. قال حدثنا موسى